طويل كلامي لا لا لا يا فرحتي. فيه قمر ظللت عليه الغمام كيف لا تسكب دموع جفوني وهي من حولي أن تراك سجام كيف لا تذهل عقول وتفنى أنفس العاشقين وهي كرام يا رسول الإله إني محب رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يا رسول الإله شوقي عظيم سعيد والغرام فيك غرام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدتني الذنوب وهي عظام يا رسول الإله إيه